السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. ذكر الله تبارك وتعالى في مطلع سورة طه آيات محكمات، في رأي هذه الآيات جمعت كل أصول الدين. قال الله سبحانه وتعالى في ذكره لقصته مع موسى عليه السلام لما ناداه الله سبحانه وتعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كل المسائل الكبرى في أبواب الإيمان. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك، وهذه هي النبوة الرسالة. وقال: فاستمع لما يوحى، هذا هو الوحي. وكذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فبين أنه سبحانه وحده هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا هو بيان الغاية التي خلقنا من أجلها. قال: وأقم الصلاة لذكري، هذا هو التشريع، هذا هو الأمر والنهي. كذلك قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وهذا هو المعاد والمصير والجزاء والحساب. في الواقع أنا إذا وقفت مع كل هذه المعاني سيطول بنا الحديث، ولكني سأقف مع معنى واحد من هذه المعاني هو أخص ما أريد أن أنبه عليه في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه الآيات يا شباب نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان كثير من الكفار يصدون عن سبيل الله، وبعض الذين لا يوقنون كانوا يشككون المؤمنين، وكانوا يستخفون بالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوصاه لرسوله موسى عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآيات يا شباب في سورة طه ذكر فيها بدء الخلق وهو من الرب سبحانه وتعالى، وذكر فيها الغاية التي خلقنا لها وهي العبادة، وذكر لنا فيها كذلك حكمة الله، وذكر لنا فيها النبوة والوحي، وأمرنا باستماع الوحي فاستمع لما يوحى، ثم ذكر المعاد أو الجزاء أو الحساب، ثم نهى الله موسى عليه السلام أن يصده أحد ممن لا يؤمن بالساعة. ما معنى إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها؟ قال الله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، هذا بيان الحكمة. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق الإنسان وأن يتركه سدى، لا بد أن يكون له معاد يجازى فيه على عمله وسعيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يعني الرب الذي خلق هذا الكون بما فيه من الآيات لا يمكن أن يكون خلقه عبثا، ولا يمكن أن يترك الإنسان سدى، لابد أن يكون له شرع، ولابد أن يكون من خلقه حكمة، ولابد أن يكون ثم جزاء وحساب يجزى به الناس على سعيهم وأعمالهم. ثم نهاه الله سبحانه وتعالى نهيا مؤكدا: فلا يصدنك عنها. يعني لا يصدنك عن الإيمان بالساعة أو الاستعداد للساعة اللي هو اليوم الآخر. طيب ما معنى فلا يصدنك؟ هل هذا الأمر يعني الذي يصد موسى عليه السلام عن الإيمان بالآخرة أو العمل للآخرة هو شخص آخر، فهل هذا الأمر لموسى ما معناه فلا يصدنك؟ يعني لا تمكن أحدا من أن يشككك في قيام الساعة، لا تمكن أحدا من أن يصرفك عن العمل للآخرة. كما تقول أنت مثلا لولدك: اياك ان الولد ده يغلبك، اياك ان الولد يوقعك. فمع ان الغلبة هي من فعل الولد، لكنك تنهى ولدك ان يمكنه من ان يوقعه. فهذا شباب من اجمل ما جاء في بيان الصد عن سبيل الله، وكيف يجب ان يتصدى المؤمن لمن يصده عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى هنا بين ان عددا من الناس مع كونهم كفارا بالآخرة إلا أنهم كذلك يصدون عن سبيل الله. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولما بين سبحانه أنه يدعو إلى الطيبات وإلى الهدى، قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هو ضال وكافر وفاسق وفاجر، لكنه يريد منك أن تكون مثله، فيريد أن يصدك عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من أكثر ما حذرنا منه أن نغتر بالدنيا أو بإبليس أو بشياطين الإنس الذين يصدوننا عن العمل للآخرة. قال الله تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان أو كل من يشكك في وعد الله أو يصد عن سبيل الله. كذلك جاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع المؤمنين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون للآخرة ويسارعون في الخيرات، وبين له أن ما يؤملهم من هؤلاء خير من كل ما على الأرض من زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي المقابل نهاه الله أن يطيع من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، يفعل ما يهواه، ليس له ما يحكمه. أما المؤمن فهو محكوم بشرع الله، يعلم أن ربه تبارك وتعالى أمره ونهاه، والله الذي خلقه لم يخلقه عبثا ولم يتركه هملا، لا يؤمر ولا ينهى. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى موسى: فلا يصدنك عنها، يعني عن الآخرة. طيب كيف يصدون عن الآخرة؟ ده سؤال مهم. يمكن أن يكون صدهم عن الآخرة بأن يشككوك في الآخرة، إثارة الشبهات. كثير الآن من الإعلاميين أو المسلسلات والأفلام وكل هذه المواد يعني تبث معاني تشكك في الآخرة وتجعلك تكفر بالله وباليوم الآخر وتعيش حياتك فقط. فهذا نوع من الصد عن سبيل الله، أن يشككك في الآخرة. طيب نوع آخر، أن يشغلك عن العمل للآخرة بالعمل التافه السخيف الفارغ، وهذا ما يفعلونه الآن. يعني يصورون لأبنائنا أنهم خلقوا للمتعة وللشهوات ونحو ذلك، فهؤلاء لا يلزم أن يقول لك ليس هناك يوم آخر وليس هناك يوم قيامة، لا، وإنما يشغلك، لأن الإنسان إذا شغل بالباطل فسيشغل عن الحق. فهذا هو السبيل الثاني، إشغال الناس عن العمل للآخرة. كذلك من السبل وهو السبيل الثالث، نشر الفواحش ونشر المنكرات والتطبيع معها. يعني أن ينشر مثلا الأمور التي يستقبحها الإنسان كالزنا وعمل قوم لوط وغير ذلك، يجعلونه في الأفلام والمسلسلات والبرامج، وكذلك يجعل قانونا يسن ويباح لهم ذلك، فيطبعون مع هذه الأمور حتى تزول نكارتها من نفس المؤمن، يعني حتى إنكار القلب يريدون ألا يبقى موجودا عندك. فهذا أيضا من الصد عن سبيل الله. كذلك من الصد عن سبيل الله أن تكون محاطا بشهوات تضعف عن مقاومتها. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الاستضعاف ليس المراد منه فقط أن تكون مكرها مجبرا على فعل المنكر، هناك استضعاف آخر. ما هو؟ أن تكون محاطا بشهوات هي قريبة منك وأنت قادر عليها ولا تقدر على مقاومتها. كثير من الناس يعيش في أماكن مليئة بالمنكرات، يسير ولده في الشارع يرى كل المنكرات مبذولة في الشوارع، في أماكن مخصصة لفعل هذه المنكرات، والقانون يسن ذلك، فهذا نوع من الاستضعاف. لا يلزم أن يكون الاستضعاف فقط أن تكون مجبرا، أن تكون مكرها على الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإنما أن تكون بمكان تضعف فيه عن مقاومة هذا الباطل. الله سبحانه وتعالى قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك يعني لا تجعل أحدا يراك سهلا فيصدك عن سبيل الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تكون راسخ الإيمان، لأن بعض الناس يعبد الله على حرف. يعني على حرف يعني ليس راسخ الإيمان، ليس قويا، يقبل التشكيك. وأنا كثيرا ما أقول ليس هناك شبهة قوية على الإسلام، كل الشبهات المثارة على الإسلام هواء لا قيمة لها، وإنما الإشكال في ضعف المتلقي. ذلك المسلم الذي عاش طول عمره لا يفكر في دينه، ثم إذا فكر في أمر دينه يدخل من باب الإشكالات والشبهات والجزئيات والاعتراضات، فينبت لحم جسمه من الشبهات، ليس عنده محكمات، ليس راسخ الإيمان، فبالتالي يمكن عند أي مصيبة أن يكفر، يمكن عند أي شك أن يشك، يمكن عند أي اعتراض يعترض على الدين ويعترض على الله ويعترض على أحكامه. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الإيمان، لم يتعلم المحكمات. غاية ما يعرفه عن الدين مجموعة معلومات عامة، وكثير من الآباء لا يفكر في إيمان أبنائه أصلا، إنما يطعمهم ويسقيهم ويفكر في الموبايل والعربية ويأمن لهم مستقبلهم وخلاص، هذه هي وظيفته. فلذلك إحنا عندنا عدد كبير جدا من المسلمين يقبل هذا التشكيك، كما قال الله: ولو سئلوا الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني لو طلب من واحد منهم أن يكفر لكفر، يمكن جدا أن يكفر وأن يشك في ديني وأن يعترض على ديني. فكذلك هذا يعني لماذا يقبل الإنسان الصد عن سبيل الله ولماذا يصد؟ لأن إيمانه ليس راسخا، لأنه لا يعمل الصالحات. الله سبحانه وتعالى قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالذي يعمل الأعمال الصالحة هو مهتد، سيزيده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نقويه وننميه ونثبته ونفتح له أبوابا من الخير جديدة. من الذي يصد؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان يصد، قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان. كذلك الدنيا تصد وتغر وتلهي وتشغل، لذلك ربنا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان أو أتباعه. كذلك شياطين الإنس يصدون المؤمنين. لماذا؟ لأن هؤلاء المؤمنين يسعون للآخرة، فهؤلاء الكفار لا يقبلون أن يسعى هؤلاء للآخرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن كيف لا يمكن المؤمن غيره من أن يصده؟ بأن يتعلم الإيمان وأن يقبل على القرآن وأن يسارع في العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده هدى. والله سبحانه وتعالى وإن كان هو الذي يثبت، لكنه كذلك يثبت بأسباب من العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهكذا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. آيات كثيرة تبين هذا المعنى. هنا أنا أحب أن أقف مع نصيحة للوالدين وللدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. هل نحن نستطيع أن نمنع من يصد عن سبيل الله؟ لن نستطيع، لأنهم سيبقون يصدون عن سبيل الله، سواء بالقول أو بالفعل أو في الإعلام أو في الأفلام أو في غير ذلك أو بالإجبار. الذي يمكننا أن نفعله هو أن نقوي أبناءنا وشبابنا حتى لا يصدوا عن سبيل الله. فأنا أرى أن هذه الآية فيها معنى دقيق جدا للوالدين وللدعاء وكذلك للمسلم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء سيصدونكم عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ودوا لو تكفرون كما كفروا. عندهم إرادة، عندهم حرص، عندهم نفقة على ذلك. الذي يمكننا أن نفعله هو أن نقوي إيماننا وأن نواجه ذلك بأن نثبت قلوب الشباب بالعلم النافع والعمل الصالح والتذكير بالله وبالآيات وبالدار الآخرة وغير ذلك. فأنا أرى أن الوالدين عليهم واجب كبير جدا تجاه أبنائهم، لابد أن يمكنوا الفطرة السليمة من قلوب أبنائهم، لابد أن يسعوا في نصحهم وتعليمهم. هذا والله خير ما تورثه أبنائك. سيدنا يعقوب عليه السلام جمع أبناءه قبل أن يموت، قال: ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو أخص ما يعني يشغل بالك عند في أمر أبنائك، ما تعبدون من بعدي؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اتخذوا بكل سبب يجعلكم تموتون على الإسلام. فلذلك أنا أرى أن هذه الآية آية جامعة ينبغي أن نحدث عنها أبناءنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا هو حكمة الله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما معنى تردى؟ يعني لو أنك اتبعت سبيل هؤلاء خبت وخسرت وستردى، يعني ستهلك وكذلك تشقى. الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة يبين مصير هؤلاء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك سدوا الأبواب على أنفسكم وعلى أبنائكم أمام من يصدون عن سبيل الله، لأن هؤلاء لا يكتفون بكونهم كفارا. وانسى فكرة العلمانية المحايدة التي لا تتدخل في دينك أو في شؤونك أبدا. هؤلاء كما قال الله: صدق الله وكذب المموهون. صدق الله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني هذا كلمة ود، يعني أنهم يريدون ذلك ويسعون فيه بكل ما يستطيعون إن استطاعوا. فإذا كان هؤلاء يسعون في الصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليشوهوا جيل المسلمين، ليجعلوه جيلا تافه العزم ميت الإرادة، جيلا تافها سخيفا لا يفكر إلا في توافه الأمور، سواء فيما ينشرونه من الأفلام أو المسلسلات أو البرامج التافهة التي تأخذ ولدك من العمل للآخرة إلى أن يكون شخصا تافها يفكر كيف يقتل وقته وكيف يجهز على صحته وفكره وعقله فيصير إنسان لا قيمة له. أنا في رأيي أن أعظم حرب الآن ليست هي في أن يجعلوا الجيل كافرا، وإنما أن يجعلوه سخيفا، جيل تافه ملوش أي معنى. ثم هو ما الفرق بين هذا وبين غيره؟ فلذلك شباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعيننا وأن يزين في قلوبنا الإيمان وأن يحفظ أبناءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.